لا حصل مشقة على الناس. ذكر أن ابن عقيل رحمه الله علي بن عقيل وهو من أكابر علماء الحنابلة أتاه رجل وقال له: أيها الشيخ، إنني أنغمس في الفرات أو في دجلة، ثم أنغمس فيها أغتسل من الجنابة ثم أخرج وأقول: هل ارتفعت الجنابة؟ قال له ابن عقيل: أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي. كيف أرى ترى أن لا أصلي؟ لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبكي، وعن المجنون حتى يفيق. يريد أيهم؟ المجنون. قال: أنت مجنون، تنغمس في النهر لتغتسل من الجنابة وتقول: والله ما أدري، أشكيت، هل نويت أو ما نويت، لا أرى أن تصلي. وهكذا نقول لكل إنسان ابتلي بهذا الأمر، نقول: لا تلتفت لهذا إطلاقا. أما الشك الذي هو يقين، شك حقيقي، فهذا ينظر فيه. إن غلب على ظنك أحد الطرفين فاعمل به، واسجد للسهو بعد السلام. وإن لم يغلب على ظنك أحد الطرفين فاعمل باليقين وهو الأقل، واسجد قبل السلام. هذا حكم الشك. وعلى هذا دلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول في الشك ثلاثة أقسام لا عبرة بها، وهي: أن يكون بعد الفراغ، أن يكون كثير الشكوك، أن يكون الشك وهما لا حقيقة له. ما عدا ذلك لا يعمل به. لكن إن غلب على ظنك أحد الطرفين فابني عليه واسجد بعد السلام. وإن لم يغلب على ظنك أحد الاحتمالين فابني على اليقين وهو الأقل، واسجد قبل السلام. مثال ذلك: رجل في الركعة الثالثة شك أهي الرابعة أو الثالثة، وغلب على ظنها أنها الثالثة، يجعلها الثالثة ويكمل ويسلم ويسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. غلب على ظنه أنها الرابعة، يجعلها الرابعة ويكمل ويسلم ويسجد بعد السلام. رجل آخر شك في الركعة أهي الثالثة أو الرابعة، ولم يترجح عنده أحد الأمرين، يعمل بماذا؟ باليقين، يطرح الشك ويبني على ما استيقن كما جاء في الحديث. ما هو اليقين؟ الأقل، لأنه ثلاث أو أربع، أن شك في الرابعة والثلاث متيقن. إذن ابني على الثلاث وكمل واسجد قبل السلام. هكذا جاءت السنة. وبهذا انتهى الكلام على سجود السهو. والله الحمد لله رب العالمين. نعم. إيش؟ قول سبيل السلام ورحمه الله: وجوب كون سبيل السلام قبل السلام أو بعد. نعم. لا يلزم منه أن يكون سطر الصلاة في مخالفة ذلك. لا يلزمش؟ لا يلزم من قول الوجوب قطعان الصلاة. إيه بس لم أرى من صرح به، لم أرى من صرح به. وإلا كان مقتضى القواعد العامة أن من سجد قبل السلام وهو يعلم أن محله بعد السلام بطل الصلاة، لأنه زاد متعمدا، والعكس كذلك. نعم. بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعدما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي تكلموا بعد ذلك، حيث أنهم علموا بأنهم في الصلاة ومع ذلك تكلم، فما توجيه هذا الفعل؟ توجيه أنه يجب إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، إما هذا لمصلحة الصلاة

التنويل، والذي لا ينصرف لا ينور. دنيا، هل يمكن أن تقول دنيا؟ نعم دنيا، لا، لأنها اسم لا ينصرف. بمنن إلى غير جدار، قوله إلى غير جدار اختلف الشراح في ذلك، قيل إن المعنى أن عنده أن بين يديه سترة لكنها ليست جدارا، وقال بعضهم إن مراده بقوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة. أما الأولون فأخذوا في ظهر اللفظ، لأن نفي كونه إلى غير جدار لا يمنع أن يكون يصلي، إيش؟ نعم، نفيه أن يكون إلى غير جدار لا يمنع أن يكون يصلي إلى شيء دون الجدار. وأما الآخرون فاحتجوا على أن المراد إلى غير سترة أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يبين أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد، بين يدي بعض الصف مو كل الصف، وكأنه جاء من طرف الصف رضي الله عنه أو جاء من وسطه لكنه لم يقرب إلا حين انتهى إلى طرف الصف، فنزلت يعني من الحمار فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد. أحد منين؟ إيه؟